شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الحديث عن كتاب التمييز للإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ومن الخبر الذي لم ينقل على الصحة وأخطأ ناقله في الإسناد والمتن، أي هذا مثال آخر لحديث وقع فيه خطأ أيضا في الإسناد والمتن، وهذا كما تقدم يبين لنا ما كان عليه الأئمة من النقد للأسانيد والمتون، فما كانوا يغفلون عن الأسانيد كما أنهم ما كانوا يغفلون عن المتون، فيتفقهون على الإسناد صحة وضعفة، ويتفقهون على المتون من جهة الأحكام الشرعية والقواعد الكلية. قال رحمه الله تعالى: أبو سنان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة قال: جئت أنا ويحيى ابن يعمر، هذا إسناد ذكره مسلم، قال أبو سنان في علقمة، يحتمل أن يكون هو ضرار بن مرة الشيباني، وهو ثقة ثبت من العباد من رجال مسلم والترمذي والنسائي، ويحتمل أن يكون هو سعيد بن سنان الشيباني صدوق له أوهام من رجال مسلم والأربعة، وهذا هو الصواب، لأن مسلما سيذكره تصريحا فيما بعد، سيذكره تصريحا فيما بعد، وسيبين أن المقصود بأبي سنان هنا هو سعيد بن سنان الشيباني. ذكر الدرقطني فائدة، قال: سعيد بن سنان اثنان، أبو مهدي حمصي يضع الحديث، وأبو سنان كوفي سكن الري من الثقات، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا يعد توثيقا من الدرقطني لأبي سنان سعيد بن سنان الشيبان. قال عن علقمة ابن مرثد ثقة من رجال الجماعة عن ابن بريدة، وابن بريدة هنا هو سليمان ابن بريدة، لأنه ليس في شيوخ علقمة عبد الله بن بريدة، في الكتب الستة لا يروي علقمة عن عبد الله بن بريدة، إنما يروي عن سليمان ابن بريدة، وليس في الكتب الستة كذلك رواية ولا يعرف في التلاميذ لعبد الله علقمة. فإذا نظرت في شيوخ علقمة لا تجد عبد الله بن بريدة، وإذا نظرت في تلاميذ عبد الله بن بريدة لا تجد علقمة ابن مرثد، فعلمنا أن المقصود بابن بريدة هنا هو من؟ سليمان ابن بريدة. والظاهر أن هذا الخبر روي عن كل من الاثنين، عن سليمان بن بريدة وعن عبد الله بن بريدة، وإن كان مسلم رحمه الله تعالى اختار رواية عبد الله بن بريدة وخرجها في الصحيح كما سيأتي معنا. قال: جئت أنا ويحيى، هذا أحد الأخطاء في الخبر، قال: جئت أنا ويحيى. المحفوظ أن القائل هنا قال أنا وحمير بن عبد الرحمن، فالمتكلم هو يحيى ابن يعمر، ليس سليمان ابن بريدة، فهذا خطأ، والصواب جئت أنا وحميد بن عبد الرحمن، المتكلم هو يحيى ابن يعمر. عند النسائي في الكبرى رواية قال: أنبأنا أبو داود قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أو أنبأنا شريك وهذا ابن أبي نمر عن الركين بن الربيع عن يحيى ابن يعمر وعن عطاء ابن السائب عن ابن بريدة قال حججنا واعتمرنا. ظاهر هذه الرواية المتكلم من هو عبد الله بن بريدة، قال حججنا واعتمرنا، فأشكل هذا على بعض أهل العلم، فإن المعروف في هذا الخبر المتكلم هو يحيى ابن يعمر ليس هو عبد الله بن بريدة ولا سليمان ابن بريدة. ولكن إذا تتبعت هذه الطريق عند مسلم اتضح لك الأمر، فمسلم رحمه الله تعالى عطف طريقين في هذا السياق، عطف طريقين في هذا السياق. فالصواب أن الحديث عاد إلى يحيى لا إلى عبد الله بن بريدة ولا إلى سليمان بن بريدة، فالكلام ليحيى ليس لابن بريدة، ولكن ابن بريدة هنا الراجح هو عبد الله في هذا الإسناد، لأنه هو شيخ عطاء ابن السائب، ولا يذكر في شيوخ عطاء سليمان بن بريدة، ففي رواية النسائي الرواية لعبد الله بن بريدة، وهذا هذه الرواية كما تقدم هي المروية في الصحيح من رواية عبد الله بن بريدة. والوهم في هذا الخبر من شريك على الراجح، شريك ابن أبي نمر، لأنه سيء الحفظ أو فيه سوء حفظ. فيحيى بن يعمر شيخ لكل من سليمان بن بريدة وعبد الله بن بريدة، فهنا إسنادان، فهنا إسنادان، شريك عن الركين عن يحيى، شريك عن الركين عن يحيى. الإسناد الثاني عطاء عن ابن بريدة عن يحيى، عطاء عن ابن بريدة عن يحيى. إذن هكذا نفهم رواية النسائي رحمه الله تعالى في الكبرى، وهي كرواية العامة من أهل العلم، فالكلام فيها ليحيى ابن يعمر لا لأحد أبناء بريدة رضي الله عنه. يحيى ابن يعمر ثقة من رجال الجماعة، قال مسلم وأبو عوانة، هذا الوضاح ابن عبد الله اليشكري تقدم معنا من قبل، ثقة من رجال الجماعة، قلنا أن كتابه أصح من حفظه، كتابه أصح من حفظه. وهذه الرواية رواها عن عطاء بن السائب، وتقدم الحديث عن عطاء بن السائب عندما تكلم عن المختلطين، قلنا كان قد اختلط، فمن روى عنه قبل الاختلاط فروايته صحيحة، ومن روى عنه بعد الاختلاط فالأصل في روايته أنها مردودة وربما تصح إذا وافقت أحاديث الثقات ودلت قرائن على الضبط والحفظ، وإن لم يتميز خبره فلا نقبله كذلك. وعطاء بن السائب من رجال البخاري والأربعة، رجال البخاري والأربعة. أبو عوانة بين يحيى ابن معين أنه سمع من عطاء قبل وبعد الاختلاط ولم يتميز حديثه، قال يحيى بن معين فلا يحتج به. إذا مرويات أبي عوانة عن عطاء بن السائب لا يحتج بها لأنه ممن لم يتميز حديثه. شعبة عنده قاعدة أخرى في عطاء تنفعنا في هذا الباب، في باب العلل كذلك، قال رحمه الله تعالى إذا حدث عن رجل واحد فهو ثقة، إذا حدث عن رجل واحد فهو ثقة، وإذا جمع بين اثنين فاتقه أو فاتقه على اللفظ. لاحظ، يعني هو في الواحد أضبط منه إذا جمع أكثر من راوي، إذا جمع أكثر من راوي هذا يدل دلالة واضحة على تخليطه، على احتمالية التخليط. فهذه القاعدة تنفعنا في ماذا يا إخوان؟ في من روى عنه بعد الاختلاط ولم يتميز حديثه، قد يسعفنا هذا كقرينة لتصحيح بعض المرويات في مثل هذا، وكذلك في من توقف في حاله والراجح أنه سمع كحماد بن سلمة مثلا، فإذا وجدنا حماد بن سلمة وعطاء يروي عن رجل واحد فهذا أقوى في توثيق الخبر وقبوله. قال أنبأنا محارب بن دثار ثقة جليل القدر من رجال الجماعة، قال وعلقمة وحسين بن الحسن أن ابن بريدة، أي فذكره، قال وسفيان عن علقمة، وشريك عن الحسين ابن الحسن الكندي عن ابن بريدة وساقه، أي كل هذه الطرق جاءت بهذا السياق. قال ابن حبان في الثقات: حسين بن الحسن الكندي قاضي الكوفة يروي عن عبد الله بن بريدة، روى عنه شريك بن عبد الله النخعي. إذن هنا ابن بريدة من هو؟ عبد الله، على الراجح يكون هنا هو عبد الله، وهذا يؤكد أن الخبر جاء من طريق سليمان وجاء من طريق عبد الله بن بريدة. قال مسلم رحمه الله تعالى: وقد ذكرنا رواية الكوفيين حديث ابن عمر في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام، وقد أوهموا جميعا في إسناده إذ انتهوا بالحديث إلى ابن عمر حكى ذلك من حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عليه السلام. إذن هذا وجه الخطأ الذي يريد أن يبينه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، أن الخبر من مسند عمر رضي الله عنه لا من مسند عبد الله بن عمر، فعلى هذا الجادة في عامة مرويات هذا الخبر أنه من مسند عمر رضي الله عنه وليس من مسند عبد الله بن عمر. وهذا الخطأ لا يؤثر من جهة صحة الخبر، لكن يؤثر من جهة نقد الإسناد، فإننا سواء قلنا من مسند ابن عمر أو من مسند عمر فالصحابة كلهم عدول ولا يشكل علينا سواء جعلناه من مسند ابن عمر أو جعلناه من مسند عمر. وهنا تأتي خصوصية أهل الحديث الذين ينظرون في الأسانيد ويتفقهون عليها كذلك، فلا يغفلوا مثل هذه الأمور. وأما من لا يهتم بمثل هذا فلا يلتفت إليه، يقول سواء قلنا ابن عمر وسواء قلنا عمر لا يضر هذا، نروي الخبر. إذن هذا من ناحية الصناعة الحديثية لا بد فيه من التحقق من اسم الراوي والطريق المحفوظة في الخبر، هل هي طريق ابن عمر أم طريق ابن عمر عن عمر رضي الله عنه. وقد اتفق الحفاظ على أن ابن عمر لم يحضر قصة جبريل المشهور، ولكنه رواها بواسطة أبيه عمر رضي الله عنه، هذا اتفاق من الحفاظ رحمهم الله تعالى. وهذا الحديث هو حديث جبريل المشهور المعروف الذي رواه مسلم في صحيحه من طرق إلى ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنه، وجاء هذا الخبر في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه، وليس فيه القصة الطويلة التي ذكرها مسلم في صحيحه. قال مسلم: وإنما روى ابن عمر عن عمر ابن الخطاب أنه هو الذي حضر ذلك دون أن يحضره ابن عمر. قال: ولو كان ابن عمر عاين ذلك وشاهده لم يجز أن يحكيه عن عمر، من جهتين: من جهة أن الأصل تأدية الخبر على وجهه، هذا الأصل. الثاني أن الراوي طالب العلم الجاد المجتهد يشتهي العلو في الإسناد، فطالما أن لديه سبيلا إلى علو الإسناد فلا يتصور أن ينزل فيه، لا يتصور أن ينزل فيه. فإذا كان ابن عمر عنده هذه الرواية الصريحة لم يجز له أن يرويها عن أبيه، إذن علمنا بهذا أنه لم يسمع هذه القصة من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحضرها، وإنما الحاضر لها والسامع لها هو عمر رضي الله عنه. وسنذكر إن شاء الله رواية من أسند هذا الحديث إلى ابن عمر يرويه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسؤال جبريل عليهما السلام إياه، هو سؤال يعني ويروي سؤال جبريل عليهما السلام إياه، ثم ذكر مواضع العلل في متنه ونبينها إن شاء الله. قال: وذكر حديث كهمس، كهمس هذا هو ابن الحسن أبو الحسن البصري أو ابن الحسين البصري، ثقة الرجال الجماعة، وروايته هذه مخرجة في صحيح الإمام مسلم. قال: ومطر الوراق، أيضا هذه مخرجة في صحيح الإمام مسلم، تقدم معنا مطر الوراق على ابن طهمان قلنا صدوق في سوء حفظ، ولكن هنا تابعه من يا إخوان؟ كهمس ابن الحسن وهو ثقة فلم يتفرد بهذه الرواية. قال وعثمان ابن غياث وذكر حديث عثمان ابن غياث ثقة من رجال البخاري ومسلم وابي داود والنسائي وكان يرى الإرجاء وروايته أيضا مخرجة في صحيح الإمام مسلم. قال وسليمان التيمي تقدم معنا أن هذا هو أبو المعتمر المشهور بطرخان رحمه الله تعالى أحد السادة ثقة ثبت من رجال الجماعة وروايته أيضا مخرجة في صحيح الإمام مسلم. عن يحيى وهو من يا إخوان ابن يعمر كما تقدم معنا هكذا بفتح الميم ابن يعمر وفتح الياء المثنات تحتانية عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء جمع من الرواة اجتمعوا على أن هذا الخبر من مسند من؟ عمر رضي الله عنه لا من مسند عبد الله بن عمر. قال فهذه رواية البصريين لهذا الحديث وهم في روايته أثبت وله أحفظ من أهل الكوفة إذ هم الزائدون في الإسناد عمر بن الخطاب ولم يحفظ الكوفيين ولم يحفظ الكوفيون فيه عمر. إذن هنا قدم رواية البصريين على رواية الكوفيين. والحديث للزائد الحافظ لأنه في معنى الشاهد الذي قد حفظ في شهادته ما لم يحفظ صاحبه والحفظ غالب عن نسيان وقاض عليه لا محالة. طبعا هذا عندما نقارن مروي رجل ضعيف أو متكلم فيه مع مرويات أئمة ثقات فلا شك أن الحكم للزائد أن الحكم للزائد وأن ما عداه يعتبر وهما. وليست هذه قاعدة كلية يا إخوان في قبول الزيادات. تقدم أن زيادة الثقة تقبل بقرائن وترد بقرائن لا نقول دائما زيادة الثقة فنقبل وكما يفعل كثير من المتأخرين ولا نرد رواية الثقة إذا زاد حرفا مطلقا إنما نعتبر بالقرائن التي تحتف بالخبر. قال فأما رواية أبي سنان عن علقمة في متن هذا الحديث إذ قال فيه إن جبريل عليه السلام قال جئت أسألك عن شرائع الإسلام فهذه زيادة مختلقة مختلقة يعني غير موجودة في أصل الحديث وربما رواها الراوي بالمعنى ولكنها من الروايات بالمعنى المخلة. تقدم معنا يا أخوان رواية بالمعنى مقبولة بضابط ومردودة بضابط إذا كانت تخل بالمعنى أو الراوي لا يحسن أداء الخبر على وجهه ولا يعلم ما تحيله الألفاظ فهذا لا يروي الحديث بالمعنى يؤديه على وجهه. أما إذا كان يعلم ما تحيله الألفاظ وهو من الضابطين بما يروي فهنا يجوز له الرواية بالمعنى وهذا اختيار البخاري رحمه الله تعالى وجماعة من أهل الحديث كما تقدم معنا. ليست من الحروف بسبيل غير موجودة في الطرق الصحيحة لهذا الخبر ولفظة الحرف تطلق على السياق وتطلق على الكلمة الواحدة وعلى الجملة وتطلق على مفرد الحرف وحده فيقال مثلا وهذا حرف غير موجود يعني هذه كلمة غير موجودة وربما يطلق على جملة كاملة يقول هذا الحرف غير موجود في الكتب أي هذه الجملة غير موجودة في الكتب فهي أوسع من أن تكون أو من أن يكون المراد بها الحرف بالاصطلاح النحوي. وإنما أدخل هذا الحرف في رواية هذا الخبر شرذمة يعني جماعة طائفة مجموعة شرذمة وكأنه يميل في كلمة شرذمة هنا إلى ضعف مرويهم أنهم قلة وإضافة إلى أنهم قلة هم ليسوا بذاك في الضبط والحفظ في الرواية زيادتهم في الحرف أي زادوا في هذا الحرف في هذا الكلام مثل عندي هنا في النسخة التي عندي حزب لكنه في الأكثر ضرب كذا عندكم ضرب ولا حزب ها؟ أي نعم في بعض النسخ حزب وبعض النسخ ضرب نعم. النعمان ابن ثابت هذا وأبو حنيفة الإمام المعروف روى له الترمذي والنسائي وقد اختلف الحفاظ في حاله، فوثقه ابن معين تارة وضعفه أخرى. وهنا مسألة مهمة فيما يتعلق بالجرح والتعديل لابن معين. من تتبع حاله يجد أنه إذا جمع بين التوثيق والتضعيف للراوي فيشير في التوثيق إلى دينه وفي التضعيف إلى روايته، وهذا كثير جدا في كلامه رحمه الله تعالى. فلا يشكل عليك بالذات لابن معين، ربما تجد بعض كتب التراجم يقول عن فلان ثقة ثم في كتاب آخر يقول عنه ضعيف، لا يشكل عليك هذا، ثقة في ديني ضعيف في روايتي، ثقة في ديني ضعيف في روايتي. وكان يدافع عن أبي حنيفة حيث كان أقوام يجرحونه ويتكلمون فيه وفي ديانته، ولا شك أن أبا حنيفة كان رأسا في الإرجاء من جهة إرجاء الفقهاء كما تعلمون، أخذ هذا عن حماد بن أبي سليمان، وقد شن عليه جماعة وشددوا عليه وذكر في ترجمته كلام كثير جدا من هذا الضرب، ودافع عنه جماعات كثر كذلك وشهدوا له بسلامته من ذلك. بينما من جهة الرواية ضعفه النسائي وأجل منه أحمد، قال أحمد مضطرب الحديث روى مناكير، وضعفه كذلك أبو داود، وضعفه البخاري فقال في حديثه وهم كثير، وكذلك ابن معين في الرواية الأخرى ضعفه، وضعفه كذلك من المتأخرين الدارقطني وآخر من أهل العلم. إذن الراجح أنه ضعيف أبو نعيمة، أبو حنيفة النعمان ابن ثابت ضعيف في الحديث لكنه إمام في الفقه. قال وسعيد بن سنان، هنا تميز لنا من هو أبو سنان الذي تقدم في أول هذا الباب. قال ومن نحى في الإرجاء نحوهما، أي لهما رأي في الإرجاء، لهما رأي في الإرجاء، نحى نحوه سلك مسلكه في الإرجاء. قال وإنما أراد بذلك تصويبا في قوله في الإيمان وتعقيد الإيمان. عندكم تعقيد ولا تقعيد؟ تعقيد ها؟ في بعض النسخ وتقعيد، ولعلها أقرب ها؟ تعقيد إيه؟ تعقيد إيه؟ في نسخ وتقعيد، لكن أكثر نسخ وتعقيد الإرجاء، وتعقيد الإرجاء ذلك ما لم يزد قولهم إلا وهنا وعن الحق إلا بعدا، إذ زادوا في رواية الأخبار ما كفى بأهل العلم. أي هذه الزيادة مردودة عند أهل العلم ولا تمثل شيئا. والفرق بين القولين يا إخوان أن المحفوظ في حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإسلام والإيمان والإحسان ثم قال جبريل في آخره سمى الدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، في رواية أمر دينكم، وجاء أيضا في حديث أبي هريرة المشار إليه في الصحيحين، فسمى كل ذلك دينا، الشرائع الظاهرة والباطنة، فدخلت في مسمى الإيمان في مسمى الدين. بينما إذا قلنا بالرواية الأخرى شرائع الإسلام هذا لا يفيد أنها لازمة أو غير لازمة، فرق بين أمرين. نعم هي من شرائع الإسلام، لكن هل هي لازمة في أصل الإيمان؟ وهنا يجد المرجئ مدخلا في ذلك ليدخل منه، يقول نعم نحن نثبت أن الأعمال من الإيمان، لكن ما نقول أن الأعمال لازم من لوازم الإيمان، ولا نقول بأن تارك العمل لا ليس بمؤمن، لكن نقول نعم ترك شيء من الشرائع، لكن ما هي منزلة هذه الشرائع بالنسبة للإيمان؟ وضح المدخل يا إخوان. ولهذا شدد الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا الموضع، وهذا من التفقه على ماذا يا إخوان؟ على المتن، كما تفقه على الإسناد رحمه الله تعالى، فكشف عن هذه المسألة التي تكون مدخلا لأهل الإرجاء نسأل الله العافية والسلامة، وفرق بين قول العبد من شرائع الإسلام وليقول هذا هو الدين. فهذا هو الدين، يعني هذا الدين يتركب من هذه الأمور الثلاثة، الإسلام بشرائعه الظاهرة، والإيمان والإحسان بشرائعهما الباطنة. وهذا محل إجماع من أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد حتى يبلغ ذروته وينقص حتى يفنى ويتلاشى. هناك أعمال تذهب بأصل الإيمان، تذهب بأصل الإيمان، ويمكن أن نسميها، نعطي منها مثال، نواقض الإسلام ونواقض الإيمان، هذه تذهب بأصل الإيمان، لا يبقى للعبد إيمان ينتفع به في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. هناك أعمال تنافي كمال الإيمان الواجب، وهناك أعمال تنافي كمال الإيمان المستحب، هكذا الترتيب بالنسبة للأعمال بالنسبة للإيمان. قال: والدليل على ما قلنا من إدخال مزيرة في هذا الخبر أن عطاء بن السائب والسفيان رواياه عن علقمة فقال: قال يا رسول الله ما الإسلام؟ هنا اختصر الإسناد، اختصر الإسناد وأتى بالمتن مباشرة. قال: وعلى ذلك رواية الناس بعد مثل سليمان ومطر وكهمس ومحارب وعثمان وحسين بن حسين وغير من الحفاظ، كلهم يحكي في روايته أن جبريل عليه السلام قال يا محمد ما الإسلام، ولم يقل ما شرائع الإسلام كما روت المرجئة. المرجئة طائفة من المبتدعة يرجئون العمل عن مسمى الإيمان، يؤخرونه، قالوا أرجه وأخاه، أي أخره وأخاه إلى موعد اجتمع فيه السحرة والناس. وتلاحظون هنا، نحن قلنا قبل قليل عثمان بن غياث يرى الإرجاء، ومع هذا روى الخبر على الجادة، روى الخبر على الجادة، فهذا حجة من المرجئة على المرجئة، فيرد قولهم بهذين السبيلين. هنا قالوا حسين بن حسين، وفي المتقدم قال حسين بن الحسن، أعلوا تصحيف عندكم إيش؟ ها؟ الحسين بن الحسن، نعم، هنا قال حسين بن حسن، نفس الشيء، نعم، قالوا حسين بن حسن، نعم، لعلي أخطأت في اللفظ، حسين بن حسن هو ذكر هنا أيضا، حسين بن حسن. قال مكي بن عبدان: سمعت مسلما، مكي بن عبدان هو من يا إخوان؟ هو راوي هذا الكتاب عن الإمام مسلم. قال: سمعت مسلما يقول: ذكر رواية فاسدة بلا عاضد لها في شيء من الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفق العلماء على القول بخلافها. رواية فاسدة مطرحة غير مقبولة وليس لها عاضد في الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نقل الإجماع من أهل العلم والاتفاق على أن السنة جاءت بخلاف ما ورد في هذا الخبر، هذا الإجماع ينقله الإمام مسلم في هذه المسألة، حتى من الناحية الفقهية، من الناحية ماذا؟ الفقهية. قال مسلم، قال مكي: حدثنا مسلم قال: حدثنا الحجاج بن الشاعر، تقدم معنا منسوب إلى هذا اللقب، معروف ابن الشاعر، وأبوه اسمه يوسف، هذا الحجاج ابن يوسف بن حجاج الثقفي المعروف ابن الشاعر، ثقة من رجال مسلم وأبي داود، طبعا ليس هو الحجاج الثقفي لكن مبير. قال: أنبأنا يعقوب بن إبراهيم، هذا ابن إبراهيم بن سعد ثقة ثبت من رجال الجماعة. قال: حدثني أبي، وهو إبراهيم بن سعد ثقة ثبت من رجال الجماعة، كان لوكيع فيه رأي متقدم ثم ترك الرأي فيه وحدث عنه، فمن تكلم فيه فقد تكلم فيه بغير حجة، هو ثقة ثبت. عن ابن إسحاق، هذا محمد بن إسحاق بن يسار صدوق من رجال مسلم والأربعة، تقدم معنا أن الصدوق إذا تفرد بأصل من الأصول في الأحكام والعقائد لا تقبل تفرداته، فكيف إذا خالف؟ هذا يكون أشد في الطرح وعدم الالتفات إليه. قال: حدثني شعبة بن أبي هند، لا يعرف في الرواة رجل يسمى شعبة أو رجل يسمى بشعبة ابن أبي هند، فهذا لا شك أنه خطأ، قد يكون خطأ من النساخ وقد يكون خطأ من محمد بن إسحاق، وإن كان هذا بعيد يعني، فمحمد بن إسحاق يعني معتني بالسير والمغازي ومثل هذا يضبط الأسماء والأنساب ونحو ذلك، فلعله خطأ من بعض النساخ. وبالنسبة لابن أبي هند، هما رجلان، سعيد وداود، كلاهما من تلاميذهما محمد بن إسحاق، ومن شيوخ محمد بن إسحاق سعيد بن أبي هند وداود ابن أبي هند، والصواب هنا أنه سعيد ابن أبي هند، فهو المذكور في شيوخ ابن إسحاق، عفوا المذكور في شيوخ ابن إسحاق فقط سعيد بن أبي هند، المذكور في شيوخ محمد بن إسحاق سعيد ابن أبي هند وليس من تلاميذه داود، وليس من تلاميذ داود بن إسحاق، عفوا ليس من تلاميذ داود بن أبي هند محمد بن إسحاق. سعيد بن أبي هند مولى سمرة ابن جندب، ويقال ابن جندب، لفظان محفوظان. قال أبو زرعة وغيره: رواية سعيد بن أبي هند عن أبي موسى مغسلة، بينهما رجل، لمسألة مهمة في العلل، لو وجدت سعيد بن أبي هند يروي عن أبي موسى فاعلم أن بينهما رجلا. قال: عن رجل من المغرب، في نسخ من العرب عندكم إيش؟ ها؟ من المغرب، من المغرب، من أهل البادية، وقليل من أهل البادية من يكذب في مثل هذا الحديث. هذه من ألفاظ التي تدل على أن الراوي لم يستثبت من ثقة الراوي، وإنما لم يتقدم جرح له، ما استطاع أن يجرحه، لكن أراد أن يعدله بنوع من التعديل، وليس هذا من تصحيح الحديث في شيء، بل غاية ما فيه أنه نفى عنه ماذا؟ الكذب، يعني لا يكذب. تقدم معنا أمثلة كثيرة لما يسمى بغفلة الصالحين، ولا يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه هو في نفسه عنده سوء حفظ وأخطاء وأوهام. فكيف برجل مجهول يقول عن رجل من المغرب؟ من هذا الرجل؟ ما نعرف حاله، فهو مجهول عين مجهول حال. قال: وقليل من أهل بادية من يكذب في مثل هذا الحديث، أن أباه حدثه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، أرأيت من فاتته الدفعة من عرفات؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا إن وقفت عليها قبل الفجر فقد أدركت. فقلت: يا نبي الله، أرأيت إن أدركتني الفجر؟ فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وقفت عليها قبل أن تطلع الشمس فقد أدركت. إذن هذا الخبر بين مسلم أنه خبر فاسد، معناه فاسد، فالإجماع منعقد على خلاف هذا الخبر. ومن القواعد الكلية عند السلف كذلك أن الخبر إذا جاء مخالفا لإجماع صحيح منضبط فالخبر معلول، فالخبر معلول. والوقوف بعرفة كما هو معلوم ينتهي بطلوع الفجر من يوم النحر، سيذكر مسلم رحمه الله تعالى أحاديث دالة على هذا المعنى. إذن هنا الآن نقد متن هذا الخبر وإسناده، وسيزيد الأمر إيضاحا. قال رحمه الله تعالى: ذكر أمرين. ووجه بعضهم هذه اللفظة من أهل الكوفة، قال: الرملة الحمراء المستديرة، أو كل رملة تخالطها حصباء، ليوفق بين هذه الرواية ورواية نجد الموجودة في الأحاديث الأخرى وفي الطرق الأخرى، فيكون مراد بالكوفة هنا وصف الرمل الذي في تلك المنطقة، والمراد إذن نجد، المراد إذن نجد. وقد ينعكس هذا أيضا، قد يأتيك أحد يقلب المسألة، ماذا يقول؟ أن نجد يراد بها المرتفع من الأرض، وتطلق على العراق كذلك لأنها مرتفع من الأرض، فيقال نجد العراق، يقال نجد العراق، فتكون الكوفة هو المراد بها العراق كذلك. قد يأتي إنسان يقول مثل هذا الكلام. عموما الاعتراض بأن الكوفة لم تفتح في ذلك الزمان اعتراض ليس بتام، اعتراض ليس بتام. فقالوا: يا رسول الله، كيف الحج؟ قال: الحج عرفة، وعرفة ركن من أركان الحج بالإجماع، فمن جاء قبل طلوع الفجر ليلة جمع، ليلة جمع وهي مزدلفة، فقد تم حجه، أيام منها ثلاثة أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، ثم أردف رجلا ينادي بهن. وهذه الرواية رواها الأربعة: أبو داود، الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وحديث صحيح الإسناد. وهنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل مع الرجل الذي سأل عن ماء البحر فقال هو الحل ماؤه الطهور عفوا هو الطهور ماء الحل ميتته فزاده حكما. فهنا الرجل سأل عن الحج فأجابه وزاده أن أيام منا ثلاثة وذكر له فقه المسألة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه وهذا هو المذكور في سورة البقرة. وهذا الإسناد جاء عنه كلام جميل لأهل العلم. قال وكيع هذا الحديث أم المناسك هذا الحديث أم المناسك. وقال محمد بن يحيى ما أرى للثوري حديثا أشرف منه. وقال ابن عيينة فقلت لسفيان الثوري ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف وأحسن من هذا. وقال مرة وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري. هذا يؤكد أن الراوي من يا إخوان سفيان الثوري ليس سفيان ابن عيينة فسفيان عيينة يثني على رواية سفيان الثوري هذا الخبر. ومما يؤكد هذا المعنى حديث عروة بن مضرس الذي رواه أحمد والأربعة وقال الترمذي حسن صحيح وخرجه النسائي في المجتبى الذي انتقى فيه لأحاديث الصحاح عنده فوضعه فيها. جاء عروة بن مضرس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجمع بمزدلفة فقال يا رسول الله جئت من جبل طي أكللت دابتي وأتعبت نفسي ولم أترك جبلا وفي بعض الروايات حبلا وهي أكثر رواية حبلا أكثر من الحبال إلا وقفت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة أي صلاة الصبح صلاة الصبح من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وهذا الخبر إسناده صحيح وهو مخالف لما رواه محمد بن إسحاق. قال مسلم حدثنا عبد الله بن معاذ الصواب عبيد الله ابن معاذ الصواب عبيد الله ابن معاذ ثقة من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي. في أحد عنده عبيد الله ولا كلكم عبد الله بالتكبير ولا بالتصغير؟ قال حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ العنبري ثقة من رجال الجماعة قال عن الإمام أحمد إليه المنتهى في التثبت بالبصرة قال حدثنا شعبة عن بكير بن عطاء بهذا هذا إسناد عالي وقوي. قال مسلم حدثنا حدثنا ابن أبي شيبة هذا أبو بكر ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد كما تقدم الثقة الحافظ خرج له البخاري ومسلم والثلاثة أو الأربعة عدا الترمذي. قال حدثنا أبو خالد الأحمر من هذا يا أخوان تقدم معنا سليمان بن حيان صدوق يهم من رجال الجماعة. قال حدثنا حجاج هذا هو ابن أرطأة فهو المذكور في شيوخ الأحمر تقدم الحديث عن حجاج عن ابن أبي مليكة كذا عندكم عن ابن أبي مليكة عندي في نسخة هنا كاتب حجاج ابن أبي مليكة هذا خطأ لا شك حجاج عن ابن أبي مليكة وابن أبي مليكة هنا من هو عبد الله بن أبي مليكة ابن أبي مليكة الثقة الثبت من رجال الجماعة. وفي الكتب الستة لا يوجد في تلاميذ عبد الله بن أبي مليكة راوي اسمه حجاج أصلا لا حجاج بن أرطاه ولا غير حجاج بن أرطاه. فهذه رواية تعتبر تخريج من الإمام مسلم في هذا الكتاب لكن في الكتب الستة ليس لهم رواية عن عبد الله بن أبي مليكة. عن ابن عباس وابن الزبير قال من نزل عرفة بليل فقد أدرك الحج. إذن هذه الليلة ملحقة باليوم قبلها ولهذا قال بعض أهل العلم اليوم الذي له ليلتان هو يوم ماذا يا إخوان يوم النحر يوم النحر له ليلتان ليلة قبلية وليلة بعدية ملحقة بها حكما ملحقة بها حكما. فيوم عرفة يوم عرفة له ليلة قبله وليلة بعده وكأن امتداد الليلة التي بعده تعويضا لليلة التي قبله لأن ليس هناك وقوف في ليلة عرفة أليس كذلك؟ الوقوف ليس بليلة عرفة، أليس كذلك؟ فكأن هذه الليلة عوضت بالليلة بعدها بليلة النحر، بليلة النحر، فصارت فصار ليوم عرفة كم ليلة يا إخوان؟ صار ليوم عرفة ليلتان، ليلة قبله لا تدخل في حكم الوقوف، وليلة بعده تدخل في حكم الوقوف. قال: وذكر حديث جابر بن عبد الله وابن الزبير وابن عمر أنه كان ينزل من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة. كذا ينزل عندكم؟ ينزل؟ في أحد عنده يلزم؟ ها؟ نعم، هذا الأكثر. نعم، كان ينزل من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة، أي من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة حتى طلع الصبح فلا حج له، فاته الحج، فيتحلل بعمره وعليه الهدي ويحج من قابل، يحج من قابل. قال مسلم: فقد تواطأت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار أن إدراك الحج هو أن يطأ المرء عرفات مع الناس أو بعد ذلك إلى قرب الصبح من ليلة الفجر، فإن أدركه الصبح ولما يدخل عرفات قبل ذلك فقد فاته الحج. لا اختلاف بين أهل العلم في ذلك، ودل بما ذكرنا من تواطؤ الأخبار واتفاق العلماء على ما وصفنا أن رواية ابن إسحاق التي رواها فجعل إدراك الحج فيها إلى بعد الصبح قبل طلوع الشمس رواية ساقطة وحديث مضطرح، إذ لو كان محفوظا وقولا مقبولا بمثل سائر الموجبات لم وقولا مقولا بمثل سائر الموجبات لم يذهب عن جميعهم، يعني لا يذهب الجمع عن مثل هذا الحكم الذي هو من أشهر الأحكام متعلقة بالحج، متعلق بيوم عظيم الذي هو ركن بالإجماع من أركان الحج وهو يوم عرفة، وهذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقل مثله، فدل هذا بالضرورة على أن رواية ابن إسحاق رواية فاسدة خاطئة مطرحة. وتلاحظون أن هنا أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى سلك الجادة التي عليها السلف من قبله في الاحتجاج بالأحاديث الصحاح ثم العطف بسبيل المؤمنين لبيان معنى هذه الأحاديث، لبيان معنى هذه الأحاديث، ذكر الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الأحاديث عن ابن عباس وابن عمر وجابر ابن عبد الله. أربع دقائق. نذكر مثالا من الأمثلة التي تفرد بها أيضا محمد بن إسحاق، انظر كيف يتعامل إما مع مثل هذه المرويات. روى محمد بن إسحاق قال: حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمع عن أبيه عن أمه، عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة في حديث طويل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لوهب بن زمع ومعه رجل متقمصين، يعني لبس كل واحد منهم قميص، وهذا في الحج، ومعلوم أن من محظورات الحج لبس المخيط، لبس المخيط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لوهب: هل أفضت بعد أبا عبد الله؟ قال: لا. قال: لا والله يا رسول الله. قال: انزع عنك القميص. قال: فنزعه من رأسه، ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قالوا: ولما يا رسول الله؟ قال: إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة، يعني جمرة العقبة، أن تحلوا، يعني من كل ما حرمتم منه حرمتم منه إلا من النساء، إذا أنتم أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت عدتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. وهذا الخبر رواه الإمام أحمد في مسنده، وهذه رواية منكرة كذلك فاسدة. فالمعلوم إلى حديث الصحاح وهو المحفوظ عن الصحابة عن عمر رضي الله عنه وعن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أن التحلل الأول يقع برمي جمرة العقبة، وأن هذا التحلل لا تأثير لغروب الشمس فيه، لا تأثير لغروب الشمس فيه، فإذا تحلل عبد التحلل الأول حل له كل شيء إلا النساء. ففي هذه الحالة يلبس قميصه ويذهب ويطوف سواء طاف بنهار ذلك اليوم أو بعد غروب الشمس، كل هذا لا تأثير له، وإنما يؤثر غروب الشمس في التعجل من يومين، في التعجل من يومين، فإذا غربت الشمس ولم تتعجل وجب عليك أن تبقى إلى اليوم الثالث كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كما تقدم قبل قليل، وهو في سورة البقرة. إذن هذا حديث مروي على الخطأ، أخطأ فيه محمد بن إسحاق كذلك. منه أيضا مثال آخر ما رواه بشر بن السري عن مصعب بن ثابت عن هشام عن عروة، عن هشام بن عروة عن أبي عن عائش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هذا حديث مشهور أليس كذلك؟ قال الطبراني في الأوسط: لم يروي هذا الحديث عن هشام إلا مصعب، تفرد به بشر يعني ابن السري، وهذا الخبر إذا رواه أبو يعلى. إذن هذا الخبر إسناده ضعيف من جهتين، من جهة الضعف في مصعب ابن ثابت والتفرد لبشر بن السري بهذا الخبر، فهذه طريقة من طرق الإعلال، هذه طريقة من طرق الإعلال. وهنا تلاحظون أن المعنى مستقيم في الجملة، ولكن مع ذلك تجد أن الطبراني نقد الإسناد، فكون الحديث معناه صحيح لا يعني هذا أن نصحح الإسناد. هذه مسألة مهمة جدا، قد يكون الحديث مستقيم في معناه ولكن الإسناد ضعيف فلا يلتفت إلى تصحيح هذا الخبر، ويقال كما يقول بعض أهل العلم إسناده ضعيف ومعناه صحيح، إسناده ضعيف ومعناه صحيح. نقف عند هذا ونكمل يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.